بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. مسألة يسألها بعض الناس: أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ وما مصير الروح بعد الموت؟ وهذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها، وإنما تتلقى من السمع فقط. فقد قال قوم من أهل العلم: أرواح المؤمنين عند الله، شهداء كانوا أم غير شهداء. وهذا قول أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الطائفة: أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقال الطائفة: الأرواح على أفنية قبورها. وقال مالك: الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الإمام أحمد: أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة. وقال الطائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقالت طائفة أخرى: مستقر الأرواح حيث كانت قبل خلق أجسادها. فالخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم كثير، والراجح فيها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت. فأرواح الأنبياء هذه تكون في خير المنازل، في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته، جعل يقول: اللهم الرفيق الأعلى. فالأنبياء يكونون في أعلى عليين في الرفيق الأعلى. وأرواح الشهداء بخلاف أرواح الأنبياء، وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال: فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا مستقر أرواح الشهداء. وأما أرواح المؤمنين الصالحين فتكون طيورا تعلق شجر الجنة، أي تأكل شجر الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه. وأرواح العصاة تتفاوت أحوالها في البرزخ بما تلاقيه من العذاب بحسب ما كسبت من الذنوب والمعاصي. فالكاذب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة يخدش رأسه بصخرة، والزناة يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع توقد النار من تحته، والمرابي يسبح في بحر من دم، وعلى الشط من يلقمه حجارة. والعذاب في البرزخ على أرواح العصاة متنوع بحسب ما كسبوا من الذنوب والمعاصي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يقينا وإياكم من غضبه وعذابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنت كما ترى الأرواح مختلفة ومتفاوتة في البرزخ، وهذا هو الراجح الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.